رسالة إلى مريض. لفضيلة الشيخ عبد الحميد ابن عبد العزيز كشك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أخي المريض، أخت المريضة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأدعو لكم بالدعوة التي كان يدعو بها الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يصاب بمرض من أصحابه: لا بأس، طهور إن شاء الله. ولا شك أن المرض بالنسبة إلى المسلم تطهير له من بعض خطاياه وذنوبه، ولعل ذلك ما نستوحيه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: طهور إن شاء الله، فإن المرض يطهر، بل إنه يغسل ذنوب الإنسان، بل إننا نعلم بما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلم يبتلى بالمرض ويشتد عليه حتى يلقى ربه وليس عليه ذنب. أيها الأحبة، تسجيلات التقوى يسرها أن يشارك الشريط الإسلامي في تقديم الهدايا إلى المريض، وهذا الشريط الذي تسمعونه الآن هو الأول من الحقيبة التي يقدمها إليكم من يزوركم من إخوانكم وأحبابكم. ولسنا بحاجة إلى تذكير أخي المسلم عندما يصيبه المرض بأن الله إذا ابتلاه بالمرض إنما يبتليه لحكمة يريدها سبحانه وتعالى، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من أمتنا يتألمون أو يتساءلون عندما يتأخر المرض عن أحدهم. هذا الشريط الذي نقدمه إليك أخي المريض أخت المريضة هو رسالة إليكم من الشيخ عبد الحميد كشك، يبين من خلاله واجب المسلم عند المرض، ويذكركم بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وبما يجب على المسلم أن يقوله في مثل هذه الحالة. ويسرنا أن نترككم مع الشيخ عبد الحميد كشك وهذه الرسالة إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المصر، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يقدرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحيا، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما فإن من سنن الإسلام عيادة المرضى، بل إن عائد المريض تهتف له الملائكة في السماوات العلى هذا النشيد، تهتف له هذا النشيد القدسي الطاهر الرفيع، تقول له: طبت وطاب ممشاك وبوئت من الجنة منزلة.

لم يطلب منصبا زائلا، لم يطلب عرضا زائلا، انما طلب ان يزيل الله عنه العبث يوم القيامة. وابن عباس عندما جاء ليسقط قال اسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. فجمع بين الدواء، دواء البدن ودواء القلوب، شفاء من كل داء. فماء زمزم كما قال الرسول صلوات ربي وسلامه عليه ماء زمزم لما شرب له. فاشرب يا اخي المريض بنية ان يزيل الله عنك مرضك وان يشفيك، تجد الله قريبا مجيبا، تجد الله سميعا بصيرا، تجد الله على كل شيء قدير. فالعسل كما اخبر الرسول وماء زمزم كلاهما شفاء للاسقام. وان احد المفكرين ذهب في عام من الاعوام الى المانيا الغربية سنة 1950، وكان يعمل صحفيا وينتسب للاسلام بشهادة ميلاد. التقى باحد المفكرين الالمان ودار بينهما حديث، فتجاذبا اطراف الحديث. فقال الصحفي المنتمي الى الاسلام ان الذي اخر الشرق هو الاسلام. وهز المفكر الالماني رأسه عجبا واسفا وحزنا، ماذا يقول لهذا المتمرد على دين الله؟ اخذه بيده وذهب به الى احد المستشفيات في مدينة بون، ثم انطلق الى غرفة العمليات في المستشفى، فوجد مكتوبا على بابها كلاما عجيبا. قال للصحفي اقرأ، فقرأ الصحفي ما ملأ ابن ادم وعاء قط شرا من بطنه، بحسب ابن ادم لقيمات يقل صلبا، فان كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. القائل محمد بن عبد الله. قال الالماني للمصري اتعرف محمدا هذا؟ قال له بكل برود نعم انه نبينا. انبيكم يقول هذا الكلام العجيب؟ ثم قال له تلك العبارة التي تنفطر لها الافئدة وتسيل لها النفس مرارة وتنخلع من هولها القلوب، يؤسفني ان يكون روح الاسلام في بلادنا وجسده في بلادكم. هذا هو الاسلام. المعدة بيت الثاني، ودواء الانسان غذاؤه، دواءك غذاؤك. ان الامام الباقلاني رضي الله عنه لما التقى ببطريرك الروم قال البطريرك يا امام ان كتابكم اي القرآن خلا من الصدق. فقال له الامام الباقلاني يا هذا ان كتابنا جمع الصدق كله في نصف آية. قال النصراني اقرأها. فقال الامام قال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. دواءك غذاؤك، دواءك غذاؤك. البصرة بيت الله، ولذا جاء الصيام طبيبا مخففا للمواد الدهنية التي تؤدي الى تصلب الشرايين والى زيادة الوزن، ويكون الوزن عبئا على الخلق وعبئا

وبعد أخي المريض أخت المريضة، نسأل الله سبحانه وتعالى لكما الشفاء والعافية، كما نرجو أن تكونوا قد استفدتم مما سمعتم. ونود أن نذكركم بأن من أعظم أنواع الشفاء الابتعاد عن المعاصي، كما يجب على المسلم أن يستصحب معه في حياته دائما الاستغفار والاستقامة والرجوع إلى الله تعالى، وأن يتذكر في كل حالاته في صحته أو مرضه الموت وما بعده من حساب وجزاء وعقاب، وأن يتذكر في كل حالاته أيضا أن الناس بعد ذلك إما إلى الجنة وإما إلى النار. ويسرنا أن نشكر فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك على مشاركته بهذه الرسالة التي بعثها إليكم، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 8686.